السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 43 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 34,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 72 من المجلد 4 عند قوله: وسئل عن نقض الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى في الدرر السنية: وسئل عن نقض الوتر، فأجاب: إذا سلم من الوتر وقام وصلى ركعة ينقض بها وتره فمثل هذا ينهى عنه، ولا علمت أحدا من السلف فعله. فإذا أحب الإمام أن يجعل وتره آخر الليل فلينصرف إذا فرغ من التراويح، ويستخلف من يوتر بالمأمومين، فإن أحب أن لا ينصرف إلا بعد الفراغ من الوتر، فإذا بقي ركعة من الوتر استخلف غيره يصلي بهم تلك الركعة ويصلي معهم تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام بعد السلام وشفعها بركعة. والمسألة التي فيها الاختلاف في نقض الوتر غير هذه، وصورتها أن يوتر أول الليل ثم يبدو له بعد ذلك أن يتنفل آخر الليل. هل ينقض وتره بركعة إذا قام آخر الليل ثم يصلي مثنى ثم يوتر، أم لا ينقضه بل يصلي مثنى ولا يعيد الوتر؟ فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور. وأما المسألة المسؤول عنها فلا ينبغي فعلها، وفي الحديث: لا وتران في ليلة. قوله رحمه الله: وسئل، يعني الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الذي تقدم آخر الأجوبة عنه في المجلس السابق، قال: وسئل عن نقض الوتر. والنقض هو الإبطال، وعامة ما يستخدم فيه ما تعلق بالأمور المعنوية، ومنه سميت مبطلات الإسلام بالنواقض لأجل أنها تحل أمرا معنويا وهو ثبوت الإسلام. وقد سئل رحمه الله عن نقض الوتر فأجاب: إذا سلم من الوتر وقام وصلى ركعة ينقض بها وتره فمثل هذا ينهى عنه، ولا علمت أحدا من السلف فعل، إلى آخره. ثم في آخر الجواب قال: وأما المسألة المسؤول عنها فلا ينبغي فعلها، مما يدل على أن الجامع اختصر السؤال، فإنه ليس المسؤول عنه هو نقض الوتر الذي يذكره الفقهاء، لكنه يسأل عن صورة مخصوصة حادثة، وهي التي ذكرت في صدر الجواب. فتقدير الكلام: سئل عن نقض الوتر إذا سلم من الوتر وقام وصلى ركعة ينقض بها وتره، وصفته أنه رجل صلى مع إمامه الذي أوتر، ثم سلم مع إمامه، ثم قام وصلى ركعة ينقض بها وتره، فيكون صلى فردا مرتين: مرة وتره مع إمامه، ومرة الركعة التي أراد أن ينقض بها وتره. فهذه هي المسألة المسؤول عنها، لا مطلق نقض الوتر. فأفاد رحمه الله بأن هذه السورة ينهى عنها، ولا علمت أحدا من السلف فعله. والذي يذكره الفقهاء في نقض الوتر يريدون به من أوتر أول الليل ثم نام واستيقظ آخرة، فهل يشرع له نقض وتره بركعة أم يصلي مثنى مثنى؟ وهي المسألة التي أفاض الكلام بعد ذلك عنها، وبين أن الفقهاء مختلفون فيها، وقال هذه المسألة الخلاف فيها مشهور. فاكتبوا فائدة هي 74600 في الصفحة 72 و300 وتاليتها: حكم نقض الوتر بركعة بعد السلام فيه مع الإمام، بعد السلام فيه مع الإمام، حكم نقض الوتر بركعة بعد السلام فيه مع الإمام. وهذه المسألة من جنس المسائل التي يقال فيها إنها من مسائل الفروع التي قد لا تذكر في مقيدات الفقه لكن تذكر في الفتاوى والنوازل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل ابنه الشيخ عبد الله عن صلاة التراويح في السفر جماعة. سئل ابنه أحسن عليكم سئل ابنه الشيخ عبد الله عن صلاة التراويح في السفر جماعة، فأجاب يعلم أن العبادات مو عبد الله أحسن عليكم سئل ابنه الشيخ عبد اللطيف عن صلاة التراويح في السفر جماعة وبقي الإشكال، لأنه لو ابن عبد الله هو عبد الله ابن الشيخ محمد، وإذا هو عبد اللطيف فإن عبد اللطيف ليس ابن لعبد الله، فتقدير الكلام سئل ابنه الضمير يرجع إلى من؟ عبد الرحمن بن حسن، فعبد اللطيف هو عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب. والذي قبله قال وسئل وأهمل المجيب، مما يقتضي أنه هو الذي قبله وهو الشيخ عبد الله، ويمكن أن يكون اختصر هذا السؤال من عدة سؤالات وأنه للشيخ عبد الرحمن ثم أجاب عنه. فاكتبوا على كلمة ابنه هكذا وقع، هكذا وقع، وهو يفيد أن المجيب قبله، أن المجيب قبله هو عبد الرحمن ابن حسن، وهذا خلاف ظاهر الكلام. هكذا وقع وهو يفيد أن المجيب قبله هو عبد الرحمن بن حسن، وهذا خلاف ظاهر الكلام، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. فأجاب يعلم أن العبادات توقيفية، وترك الشارع للفعل مع قيام وترك الشارع للفعل مع قيام مقتضيه دليل للترك، كما أن فعله دليل لطلب الفعل، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عدة أسفار في رمضان، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه فيما بلغنا فعلها جماعة، وهذا دليل كاف سالم من المعارض. والثاني أن المشروع في السفر قصر الرباعية وترك نوافل الرواتب، وهي أكد النوافل على الصحيح، بل لم يشرع الجمعة والعيدان وهما فرضان، وهذا بين بحمد الله. وأيضا فقول شيخ الإسلام ومن وافقه تفعل النوافل المطلقة في السفر للمقيدة يدخل هذه القضية ويستفيدها طالب العلم منه. وقولك وهو مما تسن له الجماعة عبارة فيها تساهل، والجماعة تشرع له تبعا لاستقلالا كما هو مقرر في محله. وأما اتفاق الغزو على الصوم فكنت أحب لهم الأفضل وموافقة السنة في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله، واعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها جماعة، وأما النهي عن ذلك فلم أنهى أحدا عنه. أعد من قوله وأما اتفاق الغزو على الصوم. السلام عليكم. وأما اتفاق الغزو على الصوم فكنت أحب لهم الأفضل وموافقة السنة في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله، واعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها. قوله وأما اتفاق الغزو رحمك الله، وأما اتفاق الغزو أي القوم الغازين، أما اتفاق الغزو أي القوم الغازين أي القوم الغازين، يعني قال اتفاق القوم الغازين على الصوم أنهم اتفقوا أنهم يصومون حال كونهم غزاة، قال فكنت أحب لهم الأفضل وموافقة السنة في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة. نعم. وأعلم أن هذا وأعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها جماعة، وأما النهي عن ذلك فلم أنهى عنه فلم أنهى أحدا عنه. نعم. اكتبوا فائدة في حكم صلاة التراويح في السفر جماعة، في حكم صلاة التراويح في السفر جماعة، صفحة 373 وتاليتها، وهي الفائدة 75 و600. قال اعلم أن العبادات توقيفية، حتى قال ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه فيما بلغنا فعلها جماعة، وهذا دليل كاف سالم من المعارض، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا أحد من أصحابه هو ولا أحد من أصحابه صلوا التراويح جماعة في السفر. والثاني أن المشروع في السفر قصف الرباعية وترك نوافل الرواتب، وهي آكد النوافل على الصحيح، بل لم يشرع الجمعة والعيدان وهما فرضان أي في السفر، وهذا بين بحمد الله. وقول أن المشروع في السفر قصر الرباعية وترك نوافل الرواتب، هذا هو المشهور عند علماء الدعوة أن ترك نوافل الرواتب أفضل، وأما مذهب الحنابلة فالتخير، إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها، وإذا كان كذلك عندهم ترك نوافل الرواتب أفضل، اندرج في ذلك ترك التراويح، ويغني صاحبها أنه يكتب له أجرها، لحديث أبي موسى عند البخاري إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. قال وأيضا فقول شيخ الإسلام ومن وافقه تفعل النوافل المطلقة في السفر أي غير المقيدة، كركعتي الوضوء وغيرها، وهذا باتفاق أهل العلم أن هذه النوافل المطلقة تفعل لا المقيدة فيما عدا الوتر و ركعتي الفجر، فيما عدا الوتر وركعتي الفجر. قال يدخل هذه القضية، يعني أن هذه الكلية أن النوافل المطلقة في السفر تفعل لا المقيدة، فتكون التراويح من جملة ما لا يصلى. قال ويستفيدها طالب العلم منه. قال وقولك وهو مما تستن له الجماعة عبارة فيها تساهل، الجماعة تشرع له تبعا لا استقلالا، أي لو صلى التراويح وحده كان مصليا لها ثم شرعت الجماعة لها، ولذلك هو بين أنه إنما ينكر صلاة جماعة، أما الفرد قال وأما النهي عن ذلك فلم أنهى أحدا عنه. قال في آخر جواب وأعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها جماعة، وأما النهي عن ذلك فلم أنهى أحدا عنه، لو أن أحدا أراد أن يصلي وحده فهذا وسع فيه، لأنه يندرج في جملة اسم قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة في السفر أينما توجهت به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن العجلة في صلاة التراويح، فأجاب: قولك إن الإمام إذا استعجل صلى معه أكثر الناس، وإذا طول لم يصل معه إلا القليل، فإن الشيطان له غرض ويحرص على ترك العمل، فإن عاجز عن ذلك سعى فيما يبطل العمل. وكثير من الأئمة في البلدان يفعل في صلاة التراويح فعل أهل الجاهلية، ويصلون صلاة يما يعقلونها ولا يطمئنون، ويصلون صلاة ما يعقلونها ولا يطمئنون في السجود ولا في الركوع، والطمأنينة ركن ما تصح الصلاة إلا بها، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه لكلام الله تعالى إذا يتلى عليه، والخشوع والطمأنينة، وهذه في الغالب ما تحصل للإنسان الذي يود العجلة. فإذا أردت أن تصلي مع الإمام 20 مع العجلة فصل معه 10 بخشوع وطمأنينة، فهي أنفع لك من كثرة الركعات بلا خشوع ولا طمأنينة، وهذا الذي ذكرناه هو الذي ينبغي فعله. وأما إذا حدث فرقة بين الجماعة وبين الإمام وصار هواهم في التخفيف ولا وافقوه على فعل السنة، فالذي ينبغي له الحرص على الطمأنينة ولا يستعجل عجلة تخل بالطمأنينة. قولهم وصار هواهم أي رغبتهم وميلهم، أي رغبتهم وميلهم. نعم. وعلى هذه الحال تقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة، وكذلك صلاة 10 مع طول القراءة والطمأنينة في الركوع والسجود أولى من 20 مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله فيها، ورب قليل خير من كثير. وأما الاستفتاح فلا بأس بتركه إذا استفتح في أول الصلاة، ثم بعد ذلك يقتصر على التعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، ولا بأس بذلك لأن الاستفتاح سنة، ولو تركه الإنسان في الفرض صحت صلاته. وأما السرعة في القراءة فالترتيل أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجد ذلك وله وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه ولا يسقط شيئا ولا يسقط شيئا من الحروف فهذا حسن، ولا يضره مع ذلك سرعته في القراءة. وأما القراءة فاستحب قوله وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه ولا يسقط شيئا من الحروف فهذا حسن، ولا يضره مع ذلك سرعته في القراءة، مع قوله فيما سبق: وأما السرعة في القراءة فالترتيل أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه. وهذه القراءة السريعة هي التي يسمونها حجرا، وليست قسيمة للترتيل، فالصحيح أن الترتيل هو هيئة قراءة القرآن الكريم. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ثم هذه الهيئة منها تحقيق وهو الترسل في القراءة، ومنها حدر وهي السرعة في القراءة، ومنها تدوير وهي بين فلا يسرع فلا يحدر ولا يحقق، ومن الخطأ جعل الترتيل قسيما لهن، بل هو الوعاء الحاوي للأنواع الثلاثة في القراءة. فأصل الترتيل هو إخراج الكلام بيناً واضحاً جلياً، إخراج الكلام بيناً واضحاً جلياً. وما يتوهم أن معنى الترتيل وتزيين القراءة أو تلحين القراءة هذا خطأ، فالتزيين والتلحين قدر زائد عن الترتيل. فالترتيل هو أن تخرج القراءة بينة واضحة، فإن ترسلت سمي تحقيقا، وإن أسرعت سمي حدرا، وإن توسطت سمي تدويرا. ومن الخطأ سؤال بعضهم هل يجوز ترتيل القراءة في كتب أهل العلم؟ هذا خطأ، لأن ترتيل كتب أهل العلم من آداب قراءتها، والمقصود بالترتيل إخراج الحروف بينة واضحة. أما القدر الزائد وهو التزيين والتحسين فهذا أمر آخر ولا بأس به ما لم يبطل مقصود القراءة من الانتفاع والاستفادة. فإذا صار نوعا من التطريب الذي يشبع الآذان ولا ينفع القلوب هذا منع منه، وأما إذا كان ينفع القلوب فهذا لا بأس به. نعم. قال: وأما القراءة فاستحب أهل العلم للإمام أن لا ينقص عن قراءة جزء ليحصل للناس سماع جميع القرآن في التراويح. وأما قدر التسبيح في الركوع والسجود فأدنى الكمال ثلاث. قوله هنا: وأما القراءة فاستحب أهل العلم للإمام أن لا ينقص عن قراءة جزء ليقع له في رمضان إيش؟ ختم القرآن. وهذا أمر مستقر عند السلف والخلف، ومن مقاصده الشرعية أن التصديق بالرسالة النبوية موقوف على القرآن. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في سؤالات القبر عند أبي داود، وفيه أنه إذا سئل عن الرجل الذي بعث فيهم قال: محمد رسول الله، فيقال له: بأي شيء عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. هذا جواب المؤمن. والقراءة تارة تكون حقيقية بأن يعرف تلاوة القرآن، وتارة تكون حكمية وهي حظ عوام المسلمين الذين لا يعرفون قراءة القرآن، لكن لا ينقرم عمر أحدهم إلا وقد صلى التراويح ضرات وسمع قراءة القرآن الكريم. فمن المقاصد الشرعية في إسماع الآيات القرآنية ختما في رمضان إيقاف المؤمنين على شواهد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله عليكم. ومما ينبه إليه أن من الأحكام ما درج أهل العلم على تقريره فصار معلوما عندهم لا يحتاج إلى إعلان له، لكن لما غلب الجهل الآن صار المرء يحتاج إلى التنبيه إلى هذه الأصول مع كونها واضحة لمن تفطن إلى مقاصد الشرع. فمثلا من الغلط الواقع اليوم دعوى أن من السنن المهجورة ترك الجلوس لتعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس فقال لأصحابه: أيكم رأى رؤيا الليلة؟ رواه مسلم. وهذا الحديث لم يعمل به الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقدم الناس في الرؤيا من الصحابة من أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تولى الخلافة بعده، فلم يفعل هذا رضي الله عنه، لأن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان لكونه من طرائق معرفة الأحكام، فجملة من أحكام التشريع عرفت بطريق الرؤيا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرع قد اكتمل، فلم تعد هناك منفعة ظاهرة في السؤال عن الرؤيا، فانقطع ذلك. فمن الخطأ الفهم الذي يفهمه الناس أو كثير من الناس في هذا الحديث أن هذا من السنن، بل هذا كان مقيدا بحال من الأحوال ثم ترك. ومنه قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في المغرب، فإن هذا كان الحامل عليه إعلام الصحابة رضي الله عنهم بما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، فليس كل الوحي تلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا، وإنما منه ما تلقوه تلقينا، ومنه ما سمعوه في الصلاة، ومنه ما سمعوه في الخطب. ولهذا تجد جبير بن مطعم يقول سمعت سورة الطور، وأم هشام رضي الله عنها تقول ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، وهكذا. فسورة الأعراف إنما كان الحامل عليها هو هذا المقصد، وهذه هي موارد التشريع في الأحكام التي تخفى على أكثر الناس اليوم فيولدون أحكاما باطلة. ومنها دعوى أن ختم القرآن في التراويح بدعة، فهذا لم يفهم مقصد الشرع في قراءة ختمة من القرآن في رمضان، فإن من أعظم مقاصده إسماع المؤمنين القرآن الكريم كاملا ليتحقق لهم ما جاء في حديث البراء بن عازب قرأت القرآن فآمنت به وصدقت، إذ ليس كل المؤمنين يعرف القراءة، فمنهم أميون لكن تكون القراءة في حقهم حكمية أنهم سمعوا من يقرأ، فسمعوا القرآن كاملا فعرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمعون في آخر سورة الحاقة ولو تقول علينا إيش بعض الأقاويل أخذنا منه الوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فيعلمون أن الذي أنزل عليه هذا صادق، ويسمعون في عبس وتولى وغيرها من السور التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي حقيقة الفهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النعم التي ينعم بها وقع عليها الغبطة قال أو فهما آتاه الله رجلا، فليس العلم هو الحفظ، وليس العلم هو سعة الاطلاع، وليس العلم هو الشهرة بين الناس، وليس العلم التكلم في كل ساقطة أو لاقطة، ليس العلم هو المنصب، إنما حقيقة العلم أن يفهم العبد حكم الشرع فهما صحيحا يملأ قلبه لا يتزعزع به. ولما وقع الغلط وقع الخطأ في كثير من المسائل التي فرعت عليه، مثل ما يسمى بالإجازة القرآنية، فهذه ليست إجازة وإنما تجوز باسمها إجازة، فإن هذه سماع، فكما يكتب التقييد في آخر كتب الحديث سمع علي جميع صحيح البخاري كذا وكذا، صاروا يكتبون هذا بالنسبة للقرآن، لكن كان السلف يجردون القرآن فلا يكتبون معه شيئا وينهون عن هذا، فتعذر كتابة طبقات السماع للقرآن في المصاحف ومنع من ذلك، فصاروا يفردونها في مدونات مفردة، سميت تجوزا عند المتأخرين بالإجازة، وهي في حقيقتها ليست إجازة. ثم لما نشأ الخطأ الغلط في تصور حقيقتها صار هناك من يقول لو وجدت شيخا تلقى بإحكام عن شيخ ولم يكتب له إجازة فلا تصح القراءة عليه، وهذا قول محدث، فإن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم تكتب لهم إجازات بهذا. وكذا دعوى أن هناك تلقي للقرآن على طريقة القراء وطريقة على طريقة المحدثين، وهذا غلط. فالمقصود أن هذا ونظائره مما ينبهك إلى أنه ينبغي أن تحسن تفهم أحكام الشرع والنظر في معاني الكلمات التي دل بها عليه. فأنت إذا أردت أن تتكلم عن الترتيل لا ترجع إلى كتب القراء المتأخرين، ارجع إلى كلام العرب وافهم معنى الترتيل عندهم، ثم انظر مواقعه في خطاب الشرع، ما معنى الآيات التي جاء فيها ذكر الترتيل ورتلناه ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا، ثم الأحاديث النبوية التي وقع فيها ذلك، تتبين لك أحكام شرعية عظيمة يقع الخطأ فيها في هذا الباب أو في غيره من الأبواب الشرعية، وتبنى عليها أحكام. فمن الأحكام مثلا ما ذكروه أن من الكبائر هجر القرآن، ويستدلون بقوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ثم يولدون معان للهجر ليست هي التي في عرف الشرع ولا يدل عليها الوضع اللغوي. ولذلك سئل شيخنا بن باز رحمه الله: متى يكون المسلم هاجرا للقرآن؟ فقال: مدام يقرأ به في صلاته فهو غير هاجر له. وهذا هو الفهم الصحيح، لأن الهجر إنما جاء في خطاب الشرع صفة للكافرين، فلا ينزل على المؤمنين في جميع أفراده فيقال هذا الذي لا يقرأ القرآن أبد ولا يختم خلال مدة هذا هاجر للقرآن. هذا خطأ، ما دام يقرأ به في صلاته فهذا لا يسمى هاجرا، لأن أصل الهجر هو الترك المفارق، ومنه سميت الهجرة. أحسن الله عليكم. وأما قدر التسبيح في الركوع والسجود فإن الكمال ثلاث، فإن اقتصر على تسبيحة واحدة أجزاه، وسواء في ذلك الفريضة والنافلة. وأما التشهد فالذي لا بد منه هو التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد، فإن اقتصر على ذلك أجزاه، وإن زاد فهو أفضل وأكمل. اكتبوا هذه الفائدة، 76 و600، الصفحة 74 و300 وتاليتها. حكم العجلة في صلاة التراويح، حكم العجلة في صلاة التراويح، وقول فيها: وكثير من الأئمة في البلدان يفعلون في صلاة التراويح فعل أهل الجاهلية. كيف فعل أهل الجاهلية في صلاة التراويح؟ أحسن، فسرها بما بعدها، قال: ويصلون صلاة ما يعقلونها ولا يطمئنون في السجود ولا في الركوع، لأن صلاة أهل الجاهلية كانت موقوفة على الصورة دون الحقيقة، كصلاة هؤلاء كانت موقوفة على الصورة دون الحقيقة. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. فصلاة أهل الجاهلية لا روح فيها، إنما هي صورة يتسلون بها ينسبونها إلى الصلاة، فمثلها صلاة هؤلاء الذين يصلون ولا يعقلون ولا يطمئنون في السجود. فالصورة صورة صلاة، لكن الحقيقة ليست حقيقتها، لأنه كما قال في الصفحة 75 و300، قال: لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله فيها. وهذه الكلمة معناها يؤثر عن أبيه رحمه الله الشيخ محمد في كتابه فضائل الصلاة، هذا كتاب طبع بهذا الاسم، والصواب أن يسمى مقاصد الصلاة، وهو كتاب نافع جدا ينبغي أن يلقنه المتعلم مع كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها أو ما كان في معناه من الكتب الفقهية، لأنه اعتنى فيه ببيان مقاصد الشرع في الصلاة، فهو يتحدث عن حقيقة الصلاة في روحها ولبها ومقصدها والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد حتى ينتفع من الصلاة. فطبعت باسم فضائل القرآن، طبعها الدكتور الفريان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الصلاة بين التراويح هل هو التعقيب إلى آخره، فأجاب: التعقيب صلاته بعد التراويح والوتر جماعة، نص عليه أحمد وجزم به جمهور الأصحاب. قال في المبدع: وظاهره أنه إذا تطوع بعدها وحده لا يكره. وصرح به ابن القيم في البدائع، قال: حنبل كان أبو عبد الله يصلي معنا، فإذا فرغنا من التراويح جلس وجلسنا، وربما تحدث ويسأل عن الشيء ويسأل عن الشيء فيجيب، ثم يقوم فيصلي، ثم يدعو بدعوات، ثم يوتر، ثم ينصرف، انتهى. فقد عرفت أنه لا يسمى تعقيبا، وأن الإمام أحمد كان يفعل فيكون مباحا. نعم، أحسن الله إليكم. سئل الشيخ وأبا بطين عن الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التراويح فأجاب: لم نعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في تلك الحال حتى يسأل عن الجهر بها، إنما المشروع قول سبحان الملك القدوس ثلاثا. وسئل عن قول الفضيل فائدة التعقيب، هذا مشهور عند الفقهاء فلا نحتاج إلى تقييده. فائدة حكم الجهر بالصلاة، فائدة 77 و600 في صفحة 76 و300، حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة التراويح، بعد التراويح. فأخبر أنه قال: لم نعلم أن الصلاة مشروعة حتى يسأل عن الجهر بها، إنما المشروع قول سبحان الملك القدوس ثلاثا. نعم، أحسن الله عليكم. وسئل عن قول الفضيل بن عياض رحمه الله: والعمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فأجاب: أما قوله رحمه الله والعمل لأجل الناس شرك، فهذا ظاهر يدل عليه القرآن والسنة، والإشكال في قوله وترك العمل لأجل الناس رياء، فيحتمل أن مراده أن يترك عمل خير لئلا يقال مرائي. اكتبوا هذه فائدة نافعة. معنى قول الفضيل: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء. نعم. وسئل رحمه الله عن التكبير عند الرفع من سجود التلاوة والتشهد والتسليم، فأجاب: قال ابن القيم في الهدي: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من السجود، يعني سجود التلاوة. قال: ولذلك لم يذكر الخراقي ومتقدم الأصحاب. متقدم بدون الألف. أحسن الله عليكم. ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه. فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم، وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. فأجاب قال ابن القيم رحمه الله في الهدي: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من السجود، يعني سجود التلاوة. قال: ولذلك لم يذكره الخراقي ومتقدم الأصحاب. ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه. فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم، وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. قول: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من السجود، يعني سجود التلاوة. والراجح أنه يكبر فيه هويا ورفعا لأمرين: أحدهما إطلاق حديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، إطلاق حديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا حديث تندرج فيه صور، منها هذه الصورة، وبه استدل شيخنا ابن باز رحمه الله. والآخر أنه ثبت عن السلف ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم خلافه. أنه ثبت عن السلف ذلك ولم يثبت عن أحد منهم خلافه. قال رحمه الله: سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمه الله عن تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح إلى آخره، فأجاب: أما تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح ففي حديث عمرو بن عباسة رضي الله عنه: ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، قال في المبدع. والظاهر أنه قيد بكسر القاف يعني قدرة، قيد بكسر القاف يعني قدرة. نعم، أحسن الله عليكم. قال في المبدع: والظاهر أنه رمح المعروف. وقال في المستوعب: لا تحديد، والمراد قدره في رأي العين، وإلا فالمسافة بعيدة جدا، كذا قال بعضهم. وأما الزانة فهي أقرب شبها بالعنزة، لقول أبي السعادات في النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، انتهى. قال في المصباح، يعني المصباح إيش؟ منير. الزانة شبه مزراق يرمي بها الديلم، شبه مزراق يرمي بها الديلم، والمزراق العمود الدقيق، المزراق العمود الدقيق، يرمي بها الديلم يعني يستعملونها مقام الرمح، فهي شبه العصا. نعم، أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قدر وقت النهي عند قيام الشمس إلى آخره، فأجاب: وقت النهي عند قيام الشمس يعرف بتناهي الظل في النقص، فإذا وقف عن النقص قبل أن يأخذ في الزيادة فهذا حين قيامها، وهو وقت قصير جدا، وفي كلام بعضهم أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة. الفائدة السابقة: التكبير عند الرفع هذا مذكور عند الفقهاء، لكن جواب الشيخ حسن بن حسين: تقدير وقت النهي بالرمح، تقدير تقدير وقت النهي بالرمح والزانة، هذا في صفحة 77 و300 وتاليتها. نعم. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله عن تحية المسجد وقت النهي إلى آخره، فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها عن أحمد روايتان، أحداهما أنه لا يصلي التحية وقت النهي، وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب، وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي، والثانية يجوز، وهو قول الشافعي واختيار شيخ تقي الدين، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. أين الرواية الثانية؟ مقدرة فيه، والثانية يجوز، قال إحداهما رواية إحداهما، والثانية يعني الرواية الثانية يجوز، وهو قول الشافعي. نعم، أحسن الله عليكم. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هو حديث صحيح، ويخص أحاديث العموم، وأهل هذا القول يحملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له. وأما ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا صلاها في رحله، وإعادة صلاة الفجر إذا صلاها في رحله ثم حضر الجماعة وهم يصلون ونحو ذلك، فهذا يفعل في أوقات النهي لأدلة دلت على ذلك، ويتخص عموم النهي. وكما أن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها باتفاق العلماء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، وهذا نظير قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فقد نهى عن الجلوس قبل الصلاة، وذلك أمر بالصلاة، إذا لم يقل أحد أنه إذا دخل عقيب صلاة العصر يقوم قائما إلى غروب الشمس. ومما يبين رجحان هذا القول أن المانعين من فعل التحية وقت النهي أجازوا ما هو مثلها، فإن مذهب الإمام أحمد أن ركعتي الطواف تفعل في أوقات النهي، وكذلك المعادة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد يصليها معهم وقت النهي، وكذلك قضاء الفوائد تفعل في أوقات النهي، وكذلك صلاة الجنازة تفعل في الوقتين الطويلين من أوقات النهي. هذا مذهب أحمد في هذه المسائل. فما كان جوابهم ودليلهم على جوازه فهو دليل من أجاز تحية المسجد في هذه الأوقات، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أمر عام لجميع الأوقات، فإذا قال منازعوهم أحاديث النهي تخص هذا العموم. قالوا لهم أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة وقضاء الفوائت وصلاة الجنازة، فلم تعملوا بحديث النهي على ظاهرها بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة. والخلاف في هذه المسألة عند علماء الدعوة، منهم من يرى أنه يصلي ومنهم من يرى أنه لا يصلي، وتكون شهرة أحد القولين باعتبار شهرة القائل به. في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم كانت لا تصلى تحية المسجد في أوقات النهي، وكان العوام إذا دخلوا لم يصلوا ويقفون إذا كان وقت انتظار لأذان كصلاة المغرب. ثم في عهد الشيخ بن باز لما غلبت فتوى وأنه كان يقول بأنها تصلى صار الناس يصلون ذوات الأسباب في وقت النهي. نعم. قال رحمه الله وأجاب أيضا: أما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف وأشبه ذلك فهذا مخصوص من النهي، واستدل على ذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، واستدل بدلائل أخر. وسئل الشيخ عبد الله أبا موطن عن قضاء الفوائت وقت النهي وذوات الأسباب فأجاب: أما الفوائت فتقضى في أوقات النهي وفي فعل ذوات الأسباب خلاف معروف. وأجاب أيضا: فعل ذوات الأسباب في وقت النهي الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى. وأجاب أيضا: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى. سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل تسقط تحية المسجد بالجمع؟ هذا من الاختيارات. الشيخ حمد ظهر قوله أنه يرى الجواز الصلاة خلاف المذهب، وكذلك الشيخ عبد الله بابطي. فاكتبوا فائدة 80 و600 اختيار الشيخ حمد بن معمر وعبد الله أبا بطين صلاة ذوات الأسباب وقت النهي، اختيار الشيخ حمد بن معمر عبد الله أبا بطين صلاة ذوات الأسباب وقت النهي في الصفحة 78 و300 إلى 80. وتقدم أن اسم الاختيار الفقهي ينبغي أن يخص بإيش؟ حسن، بما وقع من المفتي خلاف المذهب. وأما قوله وفق المذهب فهذا لا يعد اختيارا لأنه مندرج في اتباع المذهب، فيقال اختيار فلان إذا خالف المذهب المستقر عند المتأخرين. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل تسقط تحية المسجد بالجلوس؟ فأجاب: يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي، لما روى جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، رواه مسلم. فقد علمت أنها لا تسقط بالجلوس. باب صلاة الجماعة. سئل بعضهم عن وجوبها فأجاب: اختلف العلماء في وجوبها وهل هي شرط لصحة الصلاة أو ليست بواجبة، ولا شرط لصحة الصلاة بل سنة مؤكدة. والمشهور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنها واجبة على الرجال المكلفين حضرا أو سفرا. كان فيه سقطا عن فقهاء أهل الحديث. مشهور عن أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث، هذا هو التعبير المشهور. نعم، أحسن الله عليكم. واستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين أن رجالا كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار، وإنما منعهم من ذلك ما فيها من النساء والذريين بيوتهم بالنار. أحسن الله عليكم. بتحريق بيوتهم بالنار، وإنما منعوا من ذلك ما فيها من النساء والذرية، حتى قال: ولقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولذا لا إلى أخر. انتهى. قال الشيخ عبد الله بن شيخ محمد: لما ذكر ولاية المسلمين لمكة ونودي بالمواظبة على الصلوات في لما ذكر ولاية المسلمين لمكة أي غلبتهم عليها ودخولهم إياها، أي غلبتهم عليها ودخولهم إياها في زمن الشيخ عبد في زمن الإمام عبد العزيز بن محمد، زمن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعة وعدم التفرق في ذلك، بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد، يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين لأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. قال: ونودي بالمواظبة على الصلاة في الجماعات، أي صدر من الأوامر السلطانية من ولي الأمر أمر الناس في الحجاز بأن يواظبوا على الصلوات في الجماعات لأنها شعار المسلمين، وعدم التفرق في ذلك، بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد، يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأئمة الأربعة، أي من الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، احترازا مما وقع في بعض المدد في ولاية بعض الأشراف من وجود منبر، من وجود محراب للزيدية، فحضر هذا في ولاية آل سعود، واكتفي بأن يكون الإمام من الأئمة الأربعة. ثم بعد ذلك في عهد الملك عبد العزيز جمع الناس بعد ذلك على إمام واحد كلهم، وانتهت المحاريب التي كانت في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. نعم، السلام عليكم. قال: وعن القراءة خلف الإمام في الجهرية قال بعضهم: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد. أما بعد، فقول القائل إن الكلام الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر عن الإمام أحمد رحمه الله، حيث يقول: قال أحمد: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ من خلفه إذا لم يقرأ. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. وما قالوا لرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه ولم يقرأ صلاته باطلة. انتهى. فقال: إن هذا لا يشبه كلام العلماء، والإمام أحمد يتحاشى منه إلى آخره. فنقول: هذا من باب سوء الظن بأهل العلم، وفي الحديث أكبر الكبائر سوء الظن بالمسلمين، أتراهم يرونها. يعني هذا كلام للإمام أحمد نقلها الشيخ محمد عبد الوهاب في مختصره في الفقه، فتعقبه بعضهم، قال: إن هذا لا يشبه كلام العلماء، والإمام أحمد يتحاشى منه، فرد عليه مصنف هذه الرسالة. نعم، أتراهم يروون هذا عن أحمد وهو مما يتحاشى منه، أو أن الشيخ رحمه الله ينقل هذا في مختصره وهو لا يشبه كلام العلماء؟ هذا مما تنكر عقول أهل الإسلام، لكن صاحب هذا القول لا يظن به إساءة الظن بأهل العلم، فلعل هذا القول صدر عن غفلة منه والله أعلم. انظر قوله لكن صاحب هذا القول، يعني المنكر على الشيخ محمد نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد، قال لا يظن به إساءة الظن بأهل العلم، يعني لا يظن أنه لما اعترض على الشيخ محمد الوهاب أنه يسيء الظن به، فلعل هذا القول صدر عن غفلة منه، أي غفلة من المتعقب والله أعلم. وهذا غاية الإعذار للناس فيما يصدر منه، فهو حمله على أن يكون صدر هذا من غفلة منه. وأيضا فلو سلم لهذا القائل قوله لتعذر النقل من كتب العلماء، فصارت هذه الكتب التي ألفوها في قديم الزمان وحديثه في فقه وغيره وتداولوها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن لا فائدة فيها، ومعلوم أن هذا باطل قطعا، فإن هذه الأقوال المنسوبة إلى قائلها من العلماء لا تعرف إلا من كتب أهل العلم، لكن يقال ما وجد في بعضها من خطأ فمردود على قائل ما أحسن الظن به والله أعلم. فأما قوله إن هذا القول مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فيقال هذا قول بل هذا القول موافق لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، ولقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراه، وموافق أيضا للآثار المروية عن الصحابة والتابعين التي ذكرها الإمام الصديق رحمه الله في شرح البلوغ، فمعناها يوافق ما تقدم، وإن كان في بعض أسانيد هذه الأحاديث والآثار ما قال فبعضها يقوي بعضا والله أعلم. قوله الذي ذكرها الإمام الصديق يعني صديق حسن خان، مما يدل على أن المجيب متأخر الطبقة، مما يدل على أن المجيب متأخر الطبقة، فهو ليس الشيخ محمد ولا تلاميذه، ولعله يكون من تلاميذ تلاميذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويوافق هذا القول أيضا تقريره صلى الله عليه وسلم أبا بكرة حيث لم يأمر بإعادة تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، مع أن في بعض روايات الحديث خشيت أن تفوتني ركعة معك الحديث، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل قطعا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا، فلو كانت ركعته غير صحيحة لأمره بإعادته كما أمر الأعرابي الذي لم يطمئن في صلاته بإعادتها، ولم يعذره بجهله لتمكنه من العلم بمعرفة صلاته، وكذلك الذي رآه يصلي خلف الصف منفردا أمره أن يعيد صلاته، اللهم إلا أن يكون قد ثبت بنقل صحيح أن أبا بكرة أمر بإعادة صلاته، فالرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. ويوافق هذا القول أيضا عمل أئمة المسلمين كما حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه بالاتفاق. ويوافق هذا القول أيضا عمومات أحاديث قد احتج بها الفقهاء وفهموا من صحة ركعة المأموم إذا ركع مع إمام قبل أن يرفع صلبه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع الذي صححه الأئمة، وفيه من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي الحديث الآخر من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قوله ويوافق هذا القول أيضا عمومات أحاديث قد احتج بها الفقهاء وفهموا منها صحة ركعة المأموم إذا ركع مع إمامه قبل أن يرفع صلبه ولو لم يقرأ الفاتحة، هذا معنى الكلام، ولو لم يقرأ الفاتحة، لأن من الفقهاء ومنهم البخاري من يرى أن من أدرك الإمام مع الركوع ولم يدركه مع القراءة لا يعتد بالركعة التي ركع معه فيها ويأتي بها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين قد رأوا من لم يدرك مع الإمام إلا الركوع فسكتوا عنه فلم يأمروه بإعادة ركعته، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل الدين ووقوعها يتكرر بين أظهر المسلمين، فكيف لا يسع هذا القائل: ما وسع من قبله، سبحان الله ما أعظم شأنه. وأما قوله: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فالمراد بذلك الإمام والمنفرد والمأموم أيضا إذا أمكنه. هذا هو الراجح من قولي العلماء، لأن في هذا القول جمع بين الأخبار، والجمع مطلوب إذا أمكن عند العلماء، كما نبه على ذلك المجد رحمه الله في المنتقى. فيقال: حديث عبادة وما كان في معنى مع وجود التمكن من قراءة الفاتحة، وحديث أبي بكرة وما كان في معنى مع عدمه، وهذا أحوط، لئلا يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سبب يوجب ترك العمل به، إما نسخا وغيره من الأسباب، والله أعلم. وأما قوله: إن أبا هريرة وأبا سعيد من أهل قال لئلا يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سبب يوجب ترك العمل به، إما نسخا أو غيره من الأسباب، الله أعلم. وهذا موافق لما تقدم حكايته في حديث الجلوس للرؤية بعد الفجر، هذا مما ترك العمل به، فمن أحكام الشرع مما جاء في السنة النبوية شيء كثير ترك العمل به، ليس الحامل عليه النسخ، فقد يكون تارة الحامل عليه زوال العلة التي كانت سببا للحكم، فلما زالت ترك. نعم. أحسن الله عليكم. وأما قوله: إن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما من أهل الإسلام، وأحمد رحمه الله يقول: ما سمعت أحدا من أهل الإسلام يقول إلى آخره. قال: وأما قوله إن أبا هريرة وأبا سعيد من أهل الإسلام، أي وهما يوجبان قراءة الفاتحة، أي وهما يوجبان قراءة الفاتحة. ويعلقان صحة الصلاة بها، ويعلقان صحة الصلاة بها. نعم. فلعله لم يبلغه قول أبي هريرة وأبي سعيد، وهو رحمه الله إنما يحكي عن نفسه لقوله: ما سمعت إلى آخره، فلا محذور في ذلك ولا اعتراض بحمد الله. وأما قول إن حديث أبي بكرة محتمل، وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، فيقال: ليس حديث أبي بكرة بمحتمل، ولكنه أيضا صريح في المسألة، مقيد لما أطلق من أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وأيضا فلو قدرنا فيه احتمالا فقد رفعته تلك الأحاديث والآثار التي تقدمت الإشارة إليها مع عمل أئمة المسلمين بذلك، فبطل الاحتمال وبقي الاستدلال، والحمد لله ذي الجلال. وأيضا فلو سلطت الاحتمالات والتأويلات على نصوص الكتاب والسنة بطل الاحتجاج بها، والتأويل لا يقبل إلا بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك اللفظ محتملا له، والثاني أن يوجد دليل آخر من أدلة الشرع يصححه، فافهم هذين الشرطين تسلم بها من شبهات كثيرة في هذا الباب وغيره، والله أعلم. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعود، فهو حديث فيه احتمال ونهي، وحديث عبادة وأبي هريرة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. فنقول: أما الاحتمال فقد تقدم الجواب عنه، فصار في حكم المنطوق المقيد للعموم. وأما النهي فليس عائدا إلى الدخول مع الإمام في الركوع، فإن هذه المسألة تحتاج إلى دليل آخر، وإنما هو عائد للإسراع في المجيء إلى الصلاة، كما هو المشهور عند شراح الحديث، لأن فيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم حيث قال: ائتوها وعليكم السكينة، الحديث. ولهذا ورد في بعض الروايات أن أبا بكر ترك دون الصف ثم مشى إليه، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم سمع صوت نفسه، فلذلك نهاه صلى الله عليه وسلم عن هذا الإسراع الذي يذهب الخشوع. وهذا كله مما يقوي الاحتجاج بالحديث على هذه المسألة، فإن أبا بكرة وغيره من الصحابة لو لم يكن متقرر عندهم أن مدرك الركوع مع الإمام لم يكن متقرر عندهم لو لم يكن متقررا عندهم أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك للركعة لم يوجد هذا الإسراع منهم، إذ لو قد علموا أن الركعة قد فاتتهم بفوات قراءة الفاتحة لم يسرعوا هذا الإسراع الذي نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أمر معلوم بالحس. وأما قول البخاري رحمه الله فلا يجوز لأحد أن يعود إلى ما نهي عنه صلى الله إلى ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول الأمر كذلك والنهي باق على حاله، فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى الصلاة على هذه العجلة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. وأما حكم الركعة فقد تقدم بيانه والله أعلم. وأما قوله دعك التقليد واتباع رأي الرجال فنقول جزاك الله خيرا، لكن يا أخي فرق بين التقليد المذموم الذي ذمه الله ورسوله وبين الاقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به. فالأول داخل في معنى قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والثاني داخل في معنى قوله تعالى إخبارا عن عباده الصالحين وجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وذلك أن الله سبحانه قد جعل العلماء واسطة بين الرسل وأممهم في تبليغ العلم، كما جعل الرسل واسطة بينهم وبين عباده في بيان ما أحل لهم وحرم عليهم، فالرسل بلغ ذلك إلى أممهم والعلماء بلغ ذلك إلى من بعدهم. فهل كان لنا معرفة بالأحاديث والآثار إلا من جهاتهم؟ وهل كان لنا معرفة بمعاني كلام الله وكلام رسوله عليه السلام إلا من جهة العلماء؟ فالحمد لله الذي جعل العلماء في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، كذلك كلما هلك عالم خلفه عالم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والمراد بذلك العلماء العاملين بعلمهم. والمراد بذلك العلماء العاملون بعلمهم، جعلنا الله وإياكم منهم إنه على كل شيء قدير. إذا فهمت ذلك فاعلم أن التقليد المذموم هو أن يقلد رجل شخصا بعينه في تحريم أو تحليل أو تأويل بلا دليل أو تقلد لآية نكتة لأية أو تقلد لأية نكتة تنسب لإحسان ظن بتفهم. وأما إن كان الرجل مقتديا بمن يحسن إحسان ظن عنها بفقههم إحسان ظن بفقههم ليس لها محل هنا بتفهم صح وأكتب لعله بفقههم لإحسان ظن بفقههم لذلك يقلدهم. أحسن الله عليكم. أو تقلد لأية نكتة تنسب لإحسان ظن بفقههم. وأما إن كان الرجل مقتديا بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال العلماء الربانيين، فليس بمقلد بل هو متبع لتلك الأدلة الشرعية مجتهد فيما اختاره، فلا ينسب إلى التقليد المذموم. وعليه يحمل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم العالمون بالكتاب والسنة. ولما اختار الإمام الشوكاني رحمه الله في ليل الأوطار أن من لم يدرك الفاتحة مع الإمام لا تصح ركعته لم ينسب من خالفه لم ينسب من خالفه في هذه المسألة إلى التقليد واتباع الهوى علمي أن المخالف له قد تمسك بأدلة شرعية وتبعه صديق رحمه الله في شرح البلوغ على ذلك وهذا شأن العارفين. هنا ترحم على صديق وكذلك في الصفحة التي تقدمت 84 ترحم على صديق مما يعني أنه ممن كان بعد سنة 1300 متى توفيها صديق حسن خان 1307 يعني أن المجيب كان بعد 1307 أن المجيب اكتبوا عند الموضع الأول 384 السطر السادس لعله نعم السطر السادس اكتبوا الترحم عادة يعني هذه قليلة ليست قطعية عادة يكون على ميت وقد توفي صديق حسن خان سنة 700 و1000 فيكون المجيب وقع جوابه بعد التاريخ المذكور. قال الترحم عادة يكون على ميت وقد توفي صديق حسن خان سنة 700 و300 فيكون المجيب وقع جوابه بعد التاريخ المذكور لأن احتمال أن يكون معاصر له وتأخر بعده وقلنا اللي وقع جوابه بعد التاريخ المذكور. نعم أحسن الله إليكم. وبعض إخواننا في هذا الزمان إذا خالفوا بعض إخواني في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد نسبوا إلى التقليد أو ذكر له كلام بعض الفقهاء يتغير وجهه وقال هؤلاء المقلدة وأهل الرأي المتمذهبة والفقهاء رحمة الله عليهم أهل شرح لأحاديث الأحكام كغير من شراح الحديث والخطأ الذي يوجد في كلام بعض ميسر وأهول من الخطأ الذي يوجد في كلام غيرهم فإن خطأ هؤلاء في المسائل الفرعية الاجتهادية وأولئك خطأهم فيما في المسائل الأصولية واليقينية وهم مع ذلك لا يوجبون تقليد أنفسهم ولا تقليد إمامهم الذي ينتحلون مذهبه بل ولا يسوغونه إذا قام الدليل وإنما يسوغون الأخذ بقول ذلك الإمام مع عدمه وقد يرجحون قوله على قول غير من العلماء لكونه أعلم وأتقى ودليله أصح وأقوى كما يترجح عند الرجل أحد القولين من أقوال العلماء ولا يوجبون إلا ما أوجبه الله في كتابه أو ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال في المنتهى لموسى بن أحمد الحجاوي ولو وشرح وبعض إخواننا في هذا الزمان 7800 وبعض إخواننا في هذا الزمان إذا خالفوا بعض إخواني في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد نسبه إلى التقليد أو ذكر له كلام بعض الفقهاء تغير وجهه وقال هؤلاء المقلدة وأهل الرأي المتمذهبة والفقهاء رحمة الله عليهم أهل شرح لأحاديث الأحكام كغير من شراح الحديث والخطأ الذي يوجد في كلام بعض ميسر وأهول من الخطأ الذي يوجد في كلام غيرهم فإن خطأ هؤلاء في المسائل الفرعية والاجتهادية وأولئك خطأ في المسائل الأصولية واليقينية وهم مع ذلك لا يوجبون تقليد أنفسهم ولا تقليد إمامهم الذي ينتحلون مذهبه بل ولا يسوغونه إذا قام الدليل وإنما يسوغون الأخذ بقول ذلك الإمام مع عدمه وقد يرجحون قوله على قول غيره من العلماء لكونه أعلم وأتقى ودليله وأصح وأقوى كما يترجح عند الرجل أحد القولين من أقوال العلماء ولا يوجبون إلا ما أوجبه الله في كتابه وثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال في المنتهى لموسى بن أحمد الحجاوي وشرحه لمنصور بن يونس رحمه الله ولا يجوز أن يقلد القضاء رجل على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق. والحق لا يتعين في مذهب إمام بعينه، فقد يظهر له الحق في غير هذا المذهب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن أوجب تقليد إمام بعينه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا. قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى، فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بل بلا نزاع. وقال أيضا في غير هذا الموضع: فلا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، لأن الله سبحانه أمر بالتدبر والتفكر والنظر وذم التقليد في ذلك، لقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال أيضا في غير هذا الموضع: ومن شروط القاضي أن يكون مجتهدا، ذكره ابن حزم إجماعا، لقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولو كان اجتهاد في مذهب إمام للضرورة بأن لا يوجد مجتهد مطلقا، وهو من يعرف الحق بدليله. ثم قال: والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة، أي اللفظ المستعمل فيه وفي وضع أو في وضع أول في وضع أول أي اللفظ المستعمل في وضع أول والمجاز والمجاز أي اللفظ المستعمل في غير وضع أول لعلاقة والمحكم فصل هذه بعد أول لا معنى لها، العلاقة متعلقة بالمجاز، احذفوها. في غير وضع أول لعلاقة والمحكم وهو المتضح في المعنى والمتشابه مقابله إما لاشتراك أو ظهور تشبيه، والعام وهو ما اشتمل على مسميات باعتبار أمور اشتركت فيه مطلقا، والخاص مقابله، والمطلق ما دل على شائع في جنسه، والمقيد ما دل على معين، والناسخ والمنسوخ وسقيم السنة من صحيحها ومتواترها، وهو ما نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد التي ذكرت في هذا الكتاب وشرحه. وإنما ذكرت بعض كلامهما في هذا الموضع ليعلم أن الفقهاء المنتسبين إلى هذه المذاهب الأربعة في الفروع لم يختاروا هذه المذاهب وغيرها من أقوال العلماء عند عدم الدليل إلا عن اجتهاد لا مجرد رأي وتقليد، كما ظنه من لا يحقق النظر في مصنفاتهم، ومع ذلك فليسوا بمعصومين من الخطأ، بل يجوز عليهم الخطأ كما يجوز عليهم الصواب. وأحكام البشرية لابد من جريانها على ابن آدم، والمعصوم من عصمه الله. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا في اختلاف العلماء يسماه رفع الملام عن الأئمة الأحلام، وبالجملة فالواجب في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم الرجوع إلى الأدلة الشرعية التي اشتهر العمل بها بين علماء الأمة الإسلامية، كما ورد في الحديث عن خير البرية صلى الله عليه وسلم كل صباح وعشية: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. وقول أو سنة قائمة أي اشتهر العمل بها بين علماء الأمة مأخوذ من قولهم: سوق قائم، إذا كان بيعه وشراؤه ظاهر. وأما تعلق القلب بهذه المسائل الخفية المخالفة لتلك المسائل الجلية وطلب المخارج لها بالدلائل المحتملة والتأويلات المرجوحة، فليس في ذلك إلا تضيع الزمان وتشتيت الأذهان والاستشهاد بين الأقران، وربما أوجبت العداوة بين الإخوان، ونقل عوام المسلمين من اليقين إلى الحيرة. ونقل عوام المسلمين من اليقين إلى الحيرة والهيمان. وقد جاءت هذه الشريعة المطهرة بتحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، ودفع المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها. وقد فتح لك الباب إن كنت من ذوي الألباب، وإلا فسل التوفيق من الملك الوهاب. ومن وقف على هذا الكلام في تقدم هذا، فليس في ذلك إلا تضييع الزمان وتشتيت الأذهان. ما وجه ما بعده؟ والاستشهاد بين الأقران، هل هي الاشتهار بين الأقران؟ الاشتهار غير فيه احتمال. لا بس غير مقصود، يقول هو يذم هذا، يقول ليس ذلك إلا تضيع الزمان تشتيت الأذهان. لا ذكر الشواهد فيه فائدة، هل يظهر شيء؟ اكتبوا لعل صوابها الاشتهار. فعن الاشتهار يعني موقع ليس بذلك إلا تضيع الزمان وتشتيت الأذهان والاشتهار بين الأقران، ويقصد منازع بين الأقران. اكتبوا لعلها الاشتهار، الاشتهار الاشتهار ذما له، يعني ذما له، لعله اشتهار بين الأقران ذما له، أي مما لا يحمد طلب الإنسان الشهرة بين الأقران. نعم، وقد جاءت هذه الشريعة. أحسن الله عليكم. وقد جاءت هذه الشريعة المطهرة بتحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، ودفع المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها. وقد فتح لك الباب إن كنت من ذوي الألباب، وإلا فسل التوفيق من الملك الوهاب. ومن وقف على هذا الكلام في هذا المقام عرف المقصود منه إن كان من ذوي الأفهام، وإلا فليقل خيرا أو ليرجع بسلام. وهذا آخر الجواب، والله الموفق، والله الموفق للصواب. واعلم أني لم أتعرض لهذا الجواب حتى سألني ذلك بعض الإخوان، علمي أني لست من أهل هذا الشأن، ولا ممن يصلح للسباق في ذلك الميدان. فأجبت بحسب الطاقة والإمكان، وهذا غاية اجتهادي وعلى الله اعتمادي، وهو أعلم بمرادي. والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة 82 الحادية والثمانون وستمائة جواب جامع في حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية، جواب جامع في حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية، من صفحة 82-300 إلى 93-300، من صفحة 82-300 إلى صفحة 93-300. ثم فائدة أخرى وهي 82، يرحمك الله، 82-600، الفرق بين التقليد المذموم والاقتداء، الفرق بين التقليد المذموم والاقتداء. هذه صفحة 88-300 89-300. الفائدة 83-600 في صفحة 89-300 حقيقة التقليد المذموم، حقيقة التقليد المذموم في قوله إذا فهمت ذلك فاعلم أن التقليد المذموم هو أن يقلد رجل شخصا بعين إلى آخره. الفائدة 84-600 بطلان النسبة إلى التقليد لأجل المخالفة فقط، أو نقل كلام الفقهاء، بطلان النسبة إلى التقليد لأجل المخالفة فقط أو نقل كلام الفقهاء. هذه في صفحة 89-300 89 390 و300 في قوله، وهذا كلام نافع، قال: وبعض إخواننا في هذا الزمان، هكذا قال، وهو في زماننا أشد، إذا خالفه بعض إخوانه في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد نسبه إلى التقليد. قال: أن تقول بهذا لأنك مقلد. أو ذكر له كلام بعض الفقهاء تغير وجهه وقال: هؤلاء المقلدة وأهل الرأي المتمذهبة. فتجده إذا نقلت له قلت: هذا قول الحنابلة، قال: هؤلاء مقلدة وأهل الرأي. ثم قال: والفقهاء ورحمة الله عليهم أهل شرح لأحاديث الأحكام كغيرهم من شراح الحديث. أي فلا يعني أنهم صنفوا الفقه فروعا أنهم يكونون أقل رتبة ممن بين الفقه بشرح الأحاديث، على أن جمهور من يبين معاني الأحاديث ويظهر منها الأحكام هم على مذهب من المذاهب المتبوعة. فمثلا شراح العمدة تجد فيهم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكلهم يرد على هذه الأحاديث ويبين منها، فمثلهم مثل الفقهاء في هذا. ولذلك بعد هذا اكتبوا منزلة الفقهاء في شرح الحديث، منزلة الفقهاء في شرح الحديث. هذه الفائدة كم؟ 85 و600، في صفحة 90، في صفحة 90 و300. الفائدة التي تليها وهي 86 و600: براءة فقهاء المذاهب الأربعة من اختيار أقوالهم بمجرد الرأي والتقليد. براءة فقهاء المذاهب الأربعة من اختيار أقوالهم بمجرد الرأي والتقليد. هذه في صفحة 92 و300، في صفحة 92 و300. قال هنا في صفحة 92 و300، قال: وإنما ذكرت بعض كلامهما في هذا الموضع ليعلم أن الفقهاء المنتسبين إلى هذه المذاهب الأربعة في الفروع لم يختاروا هذه المذاهب، رحمه الله، لم يختاروا هذه المذاهب وغيرها من أقوال العلماء عند عدم الدليل إلا عن اجتهاد، لا مجرد رأي وتقليد كما ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم. وقوله رحمه الله عند عدم الدليل أي القاطع، أي القاطع، فإن الاجتهاد لا يكون إلا بدليل، لكن مراده عند عدم الدليل القاطع. قال: لا مجرد رأي وتقليد كما ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم، ومع ذلك فليسوا بمعصومين من الخطأ، بل يجوز عليهم الخطأ كما يجوز عليهم الصواب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فالمقيدات في المذاهب المتبوعة لا يظن أن أهلها قيدوها لأجل مجرد الرأي والتقليد، بل اجتهدوا وهذا منتهى نظرهم، وقد يجتهد غيرهم ويظن أن قوله هو القول الصحيح، ويكون ما قالوه هم هو القول الصحيح وهم أسعد بالدليل. فمثلا في مذهب الحنابلة أن من دخل المسجد له الاعتكاف ولو ساعة، وشهر عند المتأخرين أن هذه المسألة لا دليل عليها، وصرح بعضهم بأنها بدعة، والحنابلة أسعد بالدليل منهم، لأنه ثبت عن يعلى بن أمية عند عبد الرزاق وغيره أنه قال: إني لا أدخل المسجد ساعة لا أريد إلا أن أعتكف. ساعة يعني مدة من الزمن. فهذا دليل الحنابلة في هذه المسألة. وأما هؤلاء فهم يقولون لا دليل عليها. كيف لا دليل عليها وأحمد نفسه من أدلة المذهب فيه إيش؟ قول الصحابة. قول الصحابة فهو على أصول أحمد نفسها جاري وفق قواعده وأصوله، وهذا مذهبه. وكذلك على مذهب أتباع الأثر إذا لم يأتي شيء في القرآن ولا في السنة وجاء عن الصحابة فما هم عليه خير من ملء الأرض ممن بعده. فقول هؤلاء هو الموافق، قول الحنابلة هو الموافق للدليل. وتجد بعض الناس يقول هذا مجرد رأي وتقليد لا يؤبى به، بينما تجد أن هؤلاء هم الذين على الدليل. ومن عانى صنعة الفقه علم ذلك، علم أن المرء إذا أراد أن يزيف قولا متبوعا يجد أنه عليه أثقل من الجبال، لأن عامة من قيد في الفقه في المذاهب المتبوعة بنوها على قواعد وأصول عامة فضلا عن الأدلة الخاصة. فإذا أردت أن تنازع في شيء منها فإنك تقاوم جبالا، ولا سيما إذا امتلأت قلب الناظر في كلامهم بالتقوى، فإنه إذا نظر إلى رتبته وزمنه وعمله مع رتبتهم وزمنهم وعملهم علم أنهم هم السباق وأنه هو بعدهم، ولا يدري أيلحق مداهم أم لا يلحق مداهم. ولذلك الذين يشغلون بالصور ولا يعتنون بالحقائق لا يصلون إلى هذه المدارك، حتى يقول قائلهم وإياك والخوف من صوت الجمهور، لكن العارف بالله يقول إن قول الجمهور يخيف المتقين، فصاحب التقوى يخاف أن يخالف جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الجمهور علماء وأهل صلاح وولاية ومعرفة بالله عز وجل. فالمقصود أن تعرف أن هذا الكلام الذي شاع في الزمن كما ذكر جامع هذه الرسالة ثم ازداد في الأزمنة المتأخرة من عيب كتب الفقه والإزراء بها وأنها كتب تقليد ورأي وليس عليها أدلة، أن هذا قول بعيد عن الصواب. وأسوأ من هذا أن ينسب إلى أنهم يقولون هذا بمجرد العقل وغير ذلك، وأنهم لا يبنونها على مدارك شرعية خاصة في أصول الفقه. صار بعض الناس يزيف أصول الفقه يقول هذه مبنية على العقل وليست مبنية على أدلة نقلية، وهذا خطأ. فإن أصل أصول الفقه لما قيد قيد على الأدلة، فالقدماء الذين صنفوا فيه مثل الشافعي رحمه الله ثم الخطيب البغدادي في الفقه ومتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والبيهقي في المدخل إلى السنن وغير هؤلاء قيدوه وفق الأدلة الأثرية، ثم غلب علم العقل عليه لما داخله كما ذكر ابن خلدون فأفسده، وإلا فأصله علم نقلي. فالذي يزيف أصول الفقه خاصة ويقول هذه عقليات لا دليل عليها هذا أخطأ في أصل هذا العلم، فأصل هذا العلم النقل. الذين قيدوه كانوا من أئمة النقل، حتى إن أولهم وهو الشافعي كان يلقب إيش؟ ناصر السنة. ناصر السنة، فكيف يظن أن هذه المدرسة التي ابتدأها هذا الناصر تؤول إلى الإزراء على النقل وعيبه والتخلف عنه؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وسئل بعضهم هل يجب أن يقرأ الإمام المأموم لنفسه، فأجاب هذه المسألة اختلف العلماء فيها فأوجب. لكن الشأن يا إخوان في حسن الفهم، الشأن في حسن الفهم. وأنا ذكرت لبعض الإخوان أنني سمعت فتوى لأحدهم يقول إن ما عليه الناس في نجد وغيرها من قولهم عند وفاة أحد حللوه بيحوه أن هذا من البدع، واشتد عجبي لأني رأيت له شرحا على البخاري صوتيا ولم أسمعه، وفي البخاري نفسه في القدر الذي شرحه منه في آخر كتاب الإيمان أن جرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعبة قال وكان أمير على الكوفة قال أيها الناس استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ايش معنى استعفوا لاميركم؟ اطلبوا له العفو، يعني معنى قول الناس حللوا في حب، اطلبوا له استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو، الى اخر الحديث. لذلك الجراءه على هذه المسائل منشاها قله الفهم هي التي يتولد منها هذا الامر. أذكر مرة أني قلت لطالب علم كان في سني لما جرت إحدى المسائل في سنة 11 و12 للهجرة، قلت له إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، قال هذه كلام المتكلمين. فقلت له أنت أثري وتحفظ أن ابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان في ميناء ماذا فعل؟ أتمعه، ماذا قال؟ الخلاف شر. وكلمة ابن مسعود أقوى من كلام أولئك من القاعدة الأصولية التي يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف على ما فيها من نزاع، ليس هذا محل بيان، لكن قوله الخلاف شر أصل في إقامة الأحكام الدينية، أنه قد يترك شيء لأجل مصلحة أعظم، فليس مجرد أن تميل إلى قول بدون فهم يجعل قولك صحيح، لا، ينبغي أن تتروى وتنظر وتتأمل وتتفحص وتسأل الهداية والتوفيق من الله عز وجل. الفهم لا يرجع إلى القوى العقلية العارضة التي يقيسها الناس بالأمور المادية، وإنما يرجع إلى التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم إنسان ينسب إلى الذكاء، تجد فارع في الرياضيات أو في الفيزياء أو في غيرها، ويكون جاهلا في أحكام الشرع، إذا أراد أن يتعلم العلم ما يقدر عليه، لأن الأمر ليس موكولا إلى القوى الظاهرة في العقل، وإنما موكول إلى القوى الباطنة في النفس والقلب والروح التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد. لذلك دائما الإنسان ينبغي أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع وأن يوفقه للفهم، وينطرح بين يدي الله عز وجل في صدق السؤال، ولا يغتر بما يبديه الله له من المعارف، بل يعرف أن هذا محض فضل الله عز وجل عليه، وأنه من شكره سبحانه وتعالى إظهار هذا والنفع به مع الإقرار بدوام نقصه إما في فهمه وإما في حاله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وسئل بعض من يجب أن يقرأ الماموم لنفسه، فأجاب هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فأوجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على الإمام والماموم والمنفرد، واستدلوا بالحديث وكرهها آخرون للماموم في السر والجهر، وتوسط آخرون فأوجبوا على الإمام والمنفرد في كل ركعة واستحبوها للماموم في صلاة السرية، وكرهوها للماموم في الجهرية إذا سمع الإمام. واستدلوا لذلك بقول عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: هذه الآية بالصلاة، وبما روي في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الذي عليه العمل عندنا ونختاره. وإذا قرأ الماموم مع الإمام فإن صلاته لا تفسد، ولا أعلم أحدا قال بفسادها بذلك، بل كرهها من كرهها من العلماء للأدلة المتقدمة ولدلائل أخرى ليس هذا موضع بسطها، ولم يبطل الصلاة بذلك أحدا. قال: هذا الذي عليه العمل عندنا ونختاره، أنه تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم، أي في زمن سابق، ففي عهد الشيخ ابن باز رحمه الله صار المشهور في العمل أنه لا بد أن يقرأ الماموم حتى في الجهرية، وهذه من أبواب الفتوى التي يصلح بها الناس، أنه تارة يكون مشهورا في مسألة أحد الأقوال، وتارة يكون قول الآخر، مثل زكاة الحلي، فكان في السابق ويكاد يكون هو مشهور علماء الدعوة أنه لا زكاة في الذهب المستعمل، هذا هو المشهور عند علماء الدعوة. ثم في حياة الشيخ ابن باز رحمه الله صار المشهور أنها تزكى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل بعضهم: ما قولكم بقراءة أواخر السور في صلاة الفريضة، تجوز أم لا؟ فأجاب: الحمد لله ذي الجود والكرم، علم الإنسان ما لم يعلم، فنقول: أما القراءة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا ببعض الصور وأواخرها جائز، والصلاة صحيحة بالنص والإجماع. أما نص الكتاب قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأما نص السنة قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، رواه أبو داود. ولم يعين له صلى الله عليه وسلم سورة كاملة. وأما قراءة السورة كاملة فأفضل من بعض السورة، ولم يكن من هدي الراتب صلى الله عليه من هدي الراتب صلى الله عليه وسلم القراءة ببعض السورة. وأما إذا كان لحادث أو عارض فيجوز إجماعها، وقد فعله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، رواه أحمد ومسلم. قوله كان يقرأ في ركعتي الفجر أي النافلة، فاسم ركعتي الفجر عند الإطلاق المراد بها نافلة الفجر، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر قبل صلاتها بالآية من سورة البقرة والآية من سورة آل عمران. والراتب عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع. فاستدل بهذا أهل العلم على أن القراءة ببعض السورة أولها وأوسطها وآخرها جائز إجماعا، والقراءة بصورة كاملة أفضل. فإذا فهم المسترشد الجائز دل الناس على الأفضل بطريق التعلم والرفق لا بطريق العنف والتشيين، والله أعلم. قالوا عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، يعني قرأها مرتين، قرأ الزلزلة ثم قرأها في الركعة الأولى ثم قرأها في الركعة الثانية، هذا معنى الحديث، لأنه قرأ بعضها في الأولى وقرأ بعضها في الثانية. قال فاستدل بهذا أهل العلم بعد ما تقدم على أن القراءة في بعض السورة أولها وأوسطها وآخرها جائز إجماعا، والقراءة بصورة أفضل بصورة كاملة أفضل. فإذا فهم المسترشد الجائزة دل الناس على الأفضل، فإذا فهم المسترشد الجائزة يعني الأمر الجائزة دل الناس على الأفضل بطريق التعلم والرفق لا بطريق العنف والتشيين، والله أعلم. أن يبين للناس أن السنة أن يقرأ بسورة كاملة، وأنه إن قرأ ببعض سورة أن هذا جائز. وهذا الحديث حديث الرجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني أعاد السورة نفسها في الركعة الثانية، وقعت لي في فائدة بالتأمل فأحببت أن أقرأها عليكم بشدة الحاجة إلى مثلها. قلت في رسالة إلى أحدهم تأملت حديث قراءة الزلزلة في الركعتين من صلاة الصبح عند أبي داود ومن طريقه البيهقي، فإذا هو من رواية سعيد بن أبي هلال المصري عن معاذ بن عبد الله الجهني المدني عن رجل من جهينة صحابي، والمتن لا يحتمل قبوله بهذا الإسناد، يعني المتن هذا لا يحتمل قبول هذا الإسناد. لماذا؟ قال لأن المعروف في السنة عدم تكرار السورة، يعني لم يأتي حديث قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكرر السورة إلا في هذا الحديث. قال والأصل لأن المعروف بالسنة عدم تكرار السورة، والنقل عن هذا الأصل يكون برواية الثقات الأثبات مثل صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف والخسوف تكون فيها قراءة بعد إيش؟ بعد ركوع، إذا ركع ثم رفع يقرأ، وهذا خلاف صورة الصلاة في الشرع، لأنه الصلاة في الشرع قراءة فركوع ثم رفع ثم سجود، فلم يعدل عن هذا إلا برواية الثقات الأثبات، لم يقل بأنها ثابتة وصحيحة إلا لما رواها الثقات الأثبات. قال: والنقل عن هذا الأصل يكون برواية الثقات الأثبات فله علة، وتعليله بأن أصله حديث قراءة المعوذتين فيه بعد، وأشبه شيء أن يعلل بانفراد سعيد بمثله ولا يحتمل منه، وفي كلام الإمام أحمد ما يشير إلى هذا في حديث سعيد عامة على أني فتشت سماع سعيد عن معاذ فلم أجد، ثم هو مروي في حديث المدنيين كإسماعيل بن جعفر وغيره عن سعد بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلا، وكلهم مدنيون، فالمرسل أشبه بالصواب، وسعد فيه ضعف، لكن رواية الحديث مدنيا مع الإرسال أقوى من رفعه غريبا. والمشهور عند الجمهور كراهة تكرار السورة في الصلاة لمن يحفظ غيرها، والله أعلم. انظر الذي وقع عند الجمهور أنهم يكرهون هذا، والجمهور لا يجهلون هذا الحديث، فهو من أحاديث الأحكام المشهورة، لكن كأن العلة عندهم في المعاني، وهذه طريقة الفقهاء، فالفقهاء يعللون بالمعاني، ومنهم فقهاء أهل الحديث كأحمد والبخاري، فالمعنى هنا مفقود في الشرع، أنه تقرأ سورة في ركعة ثم تعاد السورة نفسها في الركعة الأخرى، هذا لا يوجد في الشرع أبدا ولا في حديث سوى هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. إيه بس إنه غير معروف، وتركنا كذا إجماع مرت علينا، فتحتاج إفراد. صالح كان بيجمعها جزاه الله خير. وهل قدم في الجامعة في المعهد العالي خاصة الإجماعات التي نقلها علماء الدعوة؟ انظروا إذا ما قدمت إن كان أحد منكم المعهد يأخذها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع إلى آخره؟ فأجاب: لا يقع إشكال لديكم في صحة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام وفاتته القراءة أنه مدرك تلك الركعة، وهو الذي عليه العمل عندنا وعليه الفتوى. وأجاب الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، قال: وهو الذي عليه العمل عندنا وعليه الفتوى. هذا من الأمور التي كانت من أصول ثبات الدين والدنيا في هذه البلاد، مراعاة ما عليه العمل، وهي حقيقة بالجمع ما كان عليه العمل في البلد في أبواب الدين، وتعلقه بالسياسة الشرعية. وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أن الملك سعود رحمه الله سأله عن مخالفة ما عليه أهل البلد، فقال: لا أخشى الفتنة، يعني أنه ينشأ من هذا فتنة في الناس. نعم. حسن الله عليكم. قال: وأجاب الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: المسألة قد كفانا شأنها من سلف من أهل العلم والدين، وحسبنا السير على منهاجهم واقتفاء آثارهم وترك ما يوجب التفرق والاختلاف. ومن تتبع مسائل الخلاف فإن هذا مذموم في الدين على لسان سيد المرسلين، والذي سلك شيخنا حمد من القول بإدراك الركعة بإدراك الركوع والمذهب الراجح والمسلك الواضح، كما هو معلوم عند أهل الخبرة بالدليل ومن هو من أهل الترجيح والتعليل، ولا يروج مثل هذا الخلاف الشاذ إلا على من لا علم لديه. ولا أصل يرجع إليه عند الاختلاف، والقول بخلاف ما ذكرنا وإليه أشرنا، وإن كان قد قال به قائل فالقائل به لم يسلك مسلك الإلزام كما فعله هذا الجاهل من إلزام العوام، وإنما أدى إلى القول به اجتهاده بحسب ما يفهمه من الأدلة السمعية، وهم في ذلك مجتهدون، وعلى اجتهادهم ماجورون، واختيار بعض المتأخرين له لا يقتضي أولويته ولا رجحانه، ولو ذهب هذا المخالف إلى الأخذ بكل ما صححوا وإلزام الناس بجميع ما رجحوا لأوقعوا في شباك وأفضى بهم إلى مفاوز الهلاك. وهذا على سبيل التنبيه والإشارة تكفي اللبيبة. وأجاب الشيخ محمد بن عبد العزيز رحمه الله: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فدخل معه واطمأن في الركوع قبل أن يرفع فهو مدرك للركعة، وهذا هو المروي عن السلف الصالح، وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم، فلا يعرف عن السلف خلاف في ذلك، وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: والمسبوق إذا لم يتسع قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة، وأما إذا كان متسعا ولم يقرأ فهذا تجوز صلاة عند الجماهير، وعند الشافعي عليه أن يقرأها، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة. انتهى. فتبين أن سقوط قراءة الفاتحة عن المسبوق مسألة اتفاق كما قدمنا. والحجة في ذلك ما رواه البخاري عن أبي بكرة فذكره، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وترجم علي بن خزيمة، وهكذا ترجم مجد الدين في المنتقى. فقال: باب المسبوق يدخل مع الإمام ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها. انتهى. وذكر الأثار إلى أن قال: وقد نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، واتيانه بها أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن مسبوق دخل مع الإمام بعد رفع من الركوع ولم يتابعه في السجود إلى آخره، فأجاب: الذي يدخل مع الإمام بعد رفع من الركوع فإنه يجب عليه متابعته، لكن أرجو أن ذلك يغتفر في حق الجاهل. انتهى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الذي رفع قبل إمامه فإن كان لم يرجع ليتابع إمامه أعاد الصلاة. سئل ابنه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى عن محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام، فأجاب: هذا فيه خلاف بين العلماء، والمشهور أنه يتشهد عقيب الركعة الأولى من القضاء ولا يسردهما، فلو سردهما إنسان لم يضيق عليه لأجل اختلاف العلماء، وليس مع المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي. وأجاب الشيخ حمد الناصر: الذي يفوته ركعتان من المغرب فهو إذا قام يقضي صلى ركعة وجلس وتشهد ثم قام وصلى الركعة الثالثة، هذا الذي عليه العمل. وسئل بعض من مسبوق، هذا آخر هذا المجلس، وأنبه قبل انفضاضنا منه إلى أمور تقدمت منها في الصفحة 68 و300، صفحة 68 و300، في كلام ابن القيم اللي قلنا وجهه فعل الصحابة، قلنا كأنه مصحف وصوابه في بدائع الفوائد الجزء الرابع 1496، الجزء الرابع 1496. ووجهه فعل الصحابة، وجهه فعل الصحابة. أفاده أربعة من الإخوان جزاهم الله خير، نبهوني أسروري قال المراجع البدائع وجدوا هذا أيضا، وروى عنه أبو داود قبلها بصدر، روى عنه أبو داود، أفاد بعضهم أنها لا يؤخر القيامة إلى آخره، لا يؤخر قبل أن، لا يؤخر القيام إلى آخر الليل. كذلك في موضعين نبهني أحد الإخوان في صفحة 357. نبهني جزاه الله خير على سهوي في تصوير المسألة، وهي قوله: وعلى هذه الرواية في السطر الرابع من أسفل، قال: وعلى هذه الرواية، هل يقتصر على ركعة أم يصلي شفعه قبله؟ وهذا هو الصحيح من المذهب. المذهب إذا أراد أن يقضي وتره هم لا يوافقون حديث عائشة كما توهمت، وإنما يقولون يصلي شفعه مع وتره عند قضاء وتره. فلو كان مثلا يصلي شفعا أربع ويوتر بواحدة وأراد أن يقضي هذا الوتر في النهار، فهو يصلي الشفع مع الوتر ولا يقتصر على أن يأتي بوتره الذي هو ركعة. لو قدر أنه يصلي شفعا ست ويوتر بثلاث، فإنه إذا أراد أن يقضي وتره يقضي وتره مع صلاة شفعه. المذهب فيه قولان: أنه يقتصر على وتره، والقول الثاني أنه لابد أن يأتي بصلاة الشفع التي كان يصليها قبل وتره. هذا معنى الجملة هنا. أيضا أفادني الأخ والأخ تميم السلوم جزاه الله خير أيضا في هذا الموضع أو في موضع آخر في كلام الشيخ عبد الرحمن عن التكبير في القنوت، صفحة كم هو ما سجل الصفحة بعدها 357. نعم، يقول الأخ التميم يقول: والتكبير قبل القنوت إن قنت قبل الركوع صح عن عمر رضي الله عنه، نص عليه أحمد، يعني أنه يكبر إذا أراد أن يقنت قبل الركوع، أراد أن يقنت ليس ليركع وإنما ليقنت، فهذا يكبر. فإن كان المراد من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن فوصفه بالإحداث بعيد، فيصير كلام الشيخ عبد الرحمن قال: فأجاب: أما دعاء القنوت فبعد الركوع ورفع اليدين فيه جائز، والتكبير قبله محدث. كلام الشيخ عبد الرحمن على أي صورة؟ إذا بعد الركوع، إذا بعد الركوع هذا محدث، أنه بعد الركوع إذا أراد أن يقنت يكبر هذا محدث. وأما قبل الركوع وهي لم يذكرها الشيخ عبد الرحمن لكن أنتم عليكوها فائدة، أنه إن قنت قبل الركوع صح عن عمر، ونص عليه أحمد، صح عن عمر التكبير ونص عليه أحمد. التكبير للقنوت قبل الركوع صح عن عمر ونص عليه أحمد. التكبير للقنوت قبل الركوع، تكبير القنوت قبل الركوع صح عن عمر ونص عليه أحمد، وأما بعد الركوع ففي كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.